بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولقد بين الله تعالى منته على هذه الأمة في إرسال هذا النبي الكريم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلينا أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي هدانا الله إليها بواسطة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وعلينا أن نحمد الله أن هدانا لهذا الإسلام الذي قال الله عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يوجد نعمة أكمل من نعمة الله علينا بهذا الدين، ولا أتم ولا أفضل. ولهذا كان ديننا دين الإسلام مهيمنا على جميع الأديان السابقة وناسخا لها، حتى قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من دان لله بغير دين الإسلام فإن عمله حابط مردود عليه غير مفيد له لا في الدنيا ولا في الآخرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيها الإخوة، إن من شكر نعمة الله علينا بهذا الدين أن نتمسك به وأن نعض عليه بالنواجذ وأن نفخر به وأن نعتز به وأن نطبقه عقيدة وعبادة وسلوكا ومنهاجا حتى يبقى ويثبت، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. هذا الدين العظيم إذا لم نقم بواجبه علينا فإنه يوشك أن ينزع منا والعياذ بالله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أيها الإخوة المؤمنون، إن كثيرا من الناس سافروا إلى البلاد بلاد الكفر في أوروبا ورأوا فيها من التقدم المادي الصناعي ومن زهرة الدنيا وزخرفها ما انبهروا به، حتى ظنوا أن السعادة في التحلل الذي يسمونه التحرر من الأديان. ووالله إن التحرر من الأديان، بل إن التحرر من دين الإسلام هو الرق الكامل للشيطان. فمن تحرر بزعمه من دين الإسلام فإنه في الحقيقة قد وضع رقة الرق في رقبته للشيطان، عبد هواه وجانب هداه والعياذ بالله. إن علينا أن ننظر وأن نفكر في الأمر وما عليه هؤلاء الأمم من الصخب والتعب النفسي والقلق الفكري، حتى إن بعضهم لتصل به الحال إلى أن ينتحر، إلى أن يقتل نفسه فرارا مما هو فيه من الضيق وذلك لأنه لم ينشرح صدره بالإسلام، لم يكن على نور من ربه، بل إن قلبه قد ضل. وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وهو القادر على كل شيء، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شرطان وجزاءان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هذا واحد، وهو مؤمن هذا الثاني. الجزاءان: فلنحيينه حياة طيبة الثاني، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هل تريدون خيرا من ذلك؟ هل تريدون خيرا من حياة طيبة؟ ولم يقل الله عز وجل: فلنغدقن عليه المال، أو فلنغدقن له الأولاد، أو فلنغدقنه من المراكب والفخمة، أو من القصور المشيدة، ولكنه قال: فلنحيينه حياة طيبة. حتى لو كان الإنسان في إعواز من العيش وإعدام من الأموات من الأولاد فإن حياته طيبة ما دام قد تلبس بهذين الشرطين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبون عليه بالسيوف، لو يعلمون ما نحن فيه من طيب العيش وطمأنينة القلب وانشراح الصدر والنور بالإيمان لجالبون عليه بالسيوف. ومن كان منكم مجربا فليحدث نفسه بما جرب، يأتي على الإنسان ساعات يتلذذ فيها بطاعة الله عز وجل وينشرح صدره للإسلام حتى ينسى الدنيا كلها، وحتى كأن كل شيء أمامه في سعة وفي انشراح، لأنه أنس من الأمر الذي توحش فيه المعدمون منه، أنس بذكر الله في قلبه وبلسانه وبجوارحه. إن كل بشر من هذه البشرية في أي مكان من الأرض وفي أي زمان من الوقت لينشد الحياة الطيبة، ولكنها يسيرة على من يسره الله عليه، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. فإذا وفق الإنسان لهما نال الحياة الطيبة في الحياة الدنيا، أما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن أيها الإخوة، ماذا ننشد بعد هذا الوعد من رب العالمين الذي هو على كل شيء قدير؟ ماذا ننشد؟ والله هذه الدنيا كلها بزخارفها وما فيها من المتع واللذات والله لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة عند الله ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها كما قال النبي الكريم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت نحو مثل في الجنة خير من الدنيا كلها وما فيها. ما هي الدنيا التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ذلك؟ أهي دنياك أنت وحياتك القصيرة ووقتك المحدود ومكانك المحدود؟ لا، الحياة الدنيا من أولها إلى آخره بما فيها من كل المتع موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه والله التجارة التي يجب أن نسعى لها، ويجب أن نعرف أن ما كان عليه المحرومون من الإيمان والعمل الصالح إنما هو شيء زائف، وأنهم في أنفسهم الآن هم في جحيم، لأن قلوبهم لم تأنس بذكر الله، وصدورهم لم تنشرح للإسلام، ولم ينور الله تعالى بصائرهم بنور العلم الحقيقي الشرعي. ولهذا أنا أوصيكم ونفسي أن لا ننظر إلى هؤلاء نظرة إعجاب يؤدي إلى تقليدهم، يؤدي إلى أن نكون أذنابا لهم تابعين. يجب أن نعتز بإيماننا وبديننا وبمنهاجنا الصحيح السليم الذي والله ما وضعه واضع البشر، ما وضعه واضع من البشر، ولا اجتمع عليه عبقريون حتى أخرجوا هذا المنهاج العظيم، وإنما هو صراط الله، صراط العزيز الحميد الهادي إلى سواء السبيل. إننا نعلم أن من الناس الذين سافروا إلى بلاد الغرب وانبهروا بما أوتوه من القوة، القوة المادية الخالية من روح العبادة، نعلم أنهم ظنوا أن التوصل إلى ذلك إنما يكون بالانسلاخ والعياذ بالله من الأديان، وهذا ظن خاطئ. قوة المسلمين يا إخواننا ويا من عرفوا التاريخ في سابقه، قوة المسلمين حين كانوا متمسكين بهذا الإسلام كما ينبغي غلبت قوة كل ذي قوة من البشر. خزائن كسرى وقيصر أنفقت في سبيل الله، تاج كسرى جيء به من المدائن إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة ما فقدت منه خرزة واحدة، وعلى أي شيء حملوه؟ على طائرات البوينج أو الترايستار؟ لا، على الجمال، ومن مسافات بعيدة، ومع ذلك لم يفقد منه شيء ولا حبة من الخرز، مما يدل على الأمانة العظيمة في منهج المسلمين فيما سبق، وعلى العزة العظيمة والكرامة العظيمة. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين فتح المدائن فتحها وهو أقل عددا وأقل وأضعف عددا من أعدائه، لكن عندهم الإيمان والعزة والكرامة في دينهم وعدم الاتباع لغيرهم. أقول بعد هذا إننا نسمع طائفة من الناس، نسمع عنهم أنهم أخذوا شيئا مما كان عليه هؤلاء الغربيون الكفار، وضعوه في مجتمعاتهم في بيوتهم، ظنا منهم أن ما كان عليه المسلمون الآن من التحفظ ما هو إلا أمر عادي وتقاليد. وأنا أقول صحيح، لو كان الأمر تقاليد لقلت إن الإنسان يأخذ من التقاليد ما هو أنسب للعصر، هذا هو العقل. لو كانت المسألة التقاليد لكنا نقول إن اللائق أن يأخذ، والعقل أن يأخذ الإنسان بما كان أوفق لعصره، ولكن المسألة مسألة دين وليست عادات وتقاليد، مسألة دين ندين الله تعالى به، ونعلم أننا مأجورون إذا فعلناه امتثالا لأمر الله، وآثمون إذا تركناه مخالفة لأمر الله. ومن ذلك مسألة الحجاب، حجاب المرأة، فإن كثيرا من المسلمين مع الأسف ظنوا أن مسألة الحجاب من الأمور العادية والتقاليد البارية، وقالوا إن العصر ليس عصر تغطية وجه المرأة، دعوا المرأة حتى تكشف وجهها ويكون ذلك أشرح لصدرها وأبعد لنظرها وبصرها. ولكننا نقول إن مسألة الحجاب مسألة شرع وعبادة أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، دل عليها الكتاب والسنة، وحينئذ تكون من العبادات. وهي وإن لم تأتي بها الشريعة فإن العقل يقتضيها، يقتضي وجوبها ولزومها لما فيها من حماية المرأة وصيانتها وعدم ابتذالها وعدم كون كل عين خائنة تنظر إليها. هذا الأمر هو مقتضى العقل والغيرة كما أنه مقتضى الكتاب والسنة، ولا تغتر. وأنت يا أخي حكم نفسك، لا تحكم أحدا. أولئك الذين يقولون إن الوجه يجوز أن يكشف، هل اقتصروا على الوجه؟ أسألكم، لا، كشف الوجه وكشف الرأس وكشفت الرقبة وكشف النحر وكشف الذراعان والعضدان وأشياء، وكذلك الساقان وبعض الفخذ. ما انتهت المرأة، ما انتهت المسألة إلى حد معقول، ولا حد معقول إلا ما جاء به الشرع. ولهذا هذه المسألة الخطيرة التي ابتلي بها بعض الناس وظنوا أنها من العادات، وهم قد يعذرون إذا لم يكن عندهم من يدلهم على أنها من الشرع، قد يعذرون ويظنون أنها من العادات، ولكنها ليست عادة، وإنما هي عبادة يتعبد الإنسان بها لربه فيقول سمعنا وأطعنا، ويحقق ما ذكره الله تعالى عن الرسول والمؤمنين، حيث يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا نعم سمعنا وأطعنا. هذا قول المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنني أقول أيها الإخوة، يجب على المسلم أن يكون له شخصية تحكي إسلامه، تحكي ما في قلبه من الإيمان بالله وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يكون المؤمن إماعه ينساق وينساب وراء كل ناعر، فإن هذا ليس من شأن المؤمنين، بل هو من شأن الذين قال الله فيهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا نداء إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن كل واحد منا مسؤول عن نفسه، مسؤول عن نفسه ومسؤول عن أهله، لأن الله تعالى قال مخاطبا عباده يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، لم يقل الله قوا أنفسكم فقط، قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولكن لا شك أن كل بني آدم خطأ، ولا يسلم أحد من الخطأ، ولكن هل من استعتاب يستعتب به المرء من خطأه؟ الجواب نعم، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انتبه، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا مؤكد، العموم هنا مؤكد، كل ذنب فإن الله تعالى يغفره. لكن هذا كما قال أهل العلم هذه الآية في التائبين، في التائبين الذين يتوبون إلى الله ويرجعون إليه وينيبون إليه ويخبتون إلى ربهم. ولكن ما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، إن كانت محرما أقلع عنه وتركه، وإن كانت تفريطا في واجب تداركه وأتى به على الوجه الذي يرضى الله عز وجل. هذه هي التوبة، ولها شروط خمسة. توبة لها شروط خمسة لا بد أن تتحقق. الشرط الأول أن يندم الإنسان على ما مضى منه من تقصير في واجب أو انتهاك لمحرم، يندم في نفسه ويتأثر ويقول ليتني لم أفعل، ويرى أنه فعل أمرا يخجل به أمام الله عز وجل. وهذا الندم صفة في القلب، وكلنا يعرفه. الإنسان إذا فعل شيئا حتى في أمور الدنيا وكان غير مناسب تجده يندم ويقول ليتني لم أفعل، فهذا هو الندم على الذنب إذا أراد أن يتوب منه. هذا أول مرحلة. المرحلة الثانية أن يقلع عنه في الحال، بمعنى يتركه إن كان محرما ويأتي به إن كان واجبا. فأما رجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه لكنه مستطع المعصية، هذا كالمستهزئ بربه. رجل يقول أستغفر الله من الربا وهو يرابي، هل ينفعه ذلك؟ لا. رجل يقول أستغفر الله من الغيبة وأكل لحوم الناس ولكنه يغتاب المسلمين، هذا لا تنفعه توبته. لا بد أن يقلع عما كان متلبسا به من المعصية وأن يقوم بما فاته من الواجب حتى يحقق التوبة، وإلا فإن توبته قول باللسان وليست حقيقية. ومن الإقلاع عن الذنب أنه إذا كان الذنب يتعلق بآدمي فلا بد من الخروج منه، من أن يبرأ منه. إن كانت أموالا ردها إلى أهلها، إذا كانت أراضي استولى عليها أو أدخل شيء من الحدود يعطيها صاحبها، وإلا فليصبر على ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. يطوق يوم القيامة مهم من أرض واحدة، من سبع أراضين. ويوم القيامة ليس باليوم القصير، ليس بالساعات ولا بالأشهر، بل مقداره 50,000 سنة، كما قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من منع زكاة الذهب والفضة، قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذا غصبت شبرا من الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال شبرا على سبيل المبالغة في القلة، وإلا فلو كان أقل من الشبر لكان الحكم كذلك، فإنك تطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ولا أدري هل أحد يتحمل أن يطوق مثل هذا 50,000 سنة؟ وليس في مجتمع محصور وقليل، بل في مكان يشهده الأولون والآخرون، وهذا غاية ما يكون من العار والعياذ بالله والخزي والفضيحة. كذلك أيضا يشترط في التوبة أن يندم عليها وأن يقلع عنها وأن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. فأما إذا تاب ولكن من نيته أن يعود عند حصول الفرصة فإن هذا ليس بتاب، لأن توبة هذا معناه التوقف حتى تسنح الفرصة فيكون استغلاليا يستغل الوقت، هذا ليس بتائب ولا تقبل منه توبته. الشرط الرابع أن يكون ذلك قبل حلول الأجل، فإذا حل الأجل فلا توبة. والأجل هل هو مضمون؟ نعم، ليس بمضمون، ما تدري في أي ساعة يفجأك الموت، إما بحادث أو بغير حادث. التوبة عند حلول الأجل غير مقبولة. ولعلك تقول أين دليلك على ما قلت؟ فأقول استمع إلى قول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إذا حضره الموت قال إني تبت الآن، ما ينتفع بهذه التوبة، لأن الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه ما هي توبة. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الشرط الخامس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذا رآها الناس آمنوا أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذلك أن هذه الشمس تسير وتجري كما قال ربنا عز وجل وهو الخالق لها وهو العالم بها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، تجري وتمشي في فلكها حتى يأذن الله تعالى أو حتى يأمرها الله أن ترجع من حيث جاء، فيقال ارجعي من حيث جئت، فتخرج من مغربها، فإذا رأى الناس آمنوا أجمعون، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه أيها الإخوة الشروط الخمسة للتوبة، وبإمكان الإنسان ما دام في زمن المهلة أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يصحح مساره في هذه الدنيا حتى يكون من أصحاب الصراط المستقيم قبل أن يكون من أصحاب الصراط من أصحاب صراط الجحيم والعياذ بالله. أخيرا أحثكم ونفسي على تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون الإنسان دائما على صلة بربه يذكره سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه وجوارحه، يشاهد آياته الكونية فيعرفه بها، ويقرأ آياته الشرعية فيعرفه بها، ويكون كمن وصفهم الله بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول. ومن هم وما صفاتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نتيجة هذا كله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء البررة الأبرار الكرام، وأن يتولانا بعنايته، وأن يحكم لنا جميعا بالإيمان والتوحيد، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير الجزاء. ومعنا مجموعة من الأسئلة نرجو منكم التفضل بالإجابة عليها. ما هو واجب شباب المسلم في هذا العصر وبماذا ينصحنا فضيلتكم؟ الشباب المسلم والحمد لله في هذا العصر ولا سيما في زمن قريب لا يخفى على أحد ما هم عليه من الإقبال إلى الله عز وجل والاتجاه إلى الصراط المستقيم، وهذا والحمد لله يسر سرورا كثيرا، ولكنني أحذر هؤلاء الشباب من شيئين. الشيء الأول هو الاندفاع في الدعوة إلى الله عز وجل وفي العمل بما علموه بحيث يصلون إلى درجة الغلو، وبحيث يصلون إلى درجة الشدة فيما يدعون إليه، حتى إن بعض من الشباب ولا أقول كل الشباب يرون أن من خالفهم ولو في الأمر اليسير الذي لا يعدو أن يكون سنة من السنن يبنون على هذه المخالفة الولاء والبراء بحيث يتولون من وافقهم ويتبرؤون ممن خالفهم حتى في هذه الأمور اليسيرة البسيطة. ومن هذا الصحابة رضي الله عنهم أن مثل هذا الخلاف الناشئ عن اجتهاد لا يؤثر بينهم ولا يبعد بعضهم عن بعض ولا يوجب العداوة والبغضاء ولا يوجب أن يكون هؤلاء من حزب وهؤلاء من حزب أو هؤلاء من فرقة وهؤلاء من فرقة، بل كلهم على منهج واحد ومشرب واحد. واعلموا أيها الشباب أن التفرق مظنة الضعف والهزيمة، ولهذا قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا ما أحب أن ينتبه الشباب له، أن يكونوا عاملين بالحكمة وداعين إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة. كذلك أحذرهم من شيء آخر، وهو أن بعض الشباب إذا رأى شخصا منحرفا يكرهه ويبغضه، وهذا حق، فإن من فعل ما يكره يجب أن يكره، لأن الإنسان بصفته إن اتصف بأمر محمود صار محمودا، وإن اتصف بأمر مذموم صار مذموما. ولكن لا ينبغي أن يكون كراهته لذلك مانعا من دعوته إلى الحق، ينبغي أن يكون مانعا من دعوته إلى الحق، بل يدعونه إلى الحق ويصبرون على الجفاء ويصبرون على عدم التقبل لأول مرة ويكررون ولا يأسون، فإن اليأس مغلاق الخير، بل إن اليأس من روح الله من كبائر الذنوب. قال يعقوب لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلينا أن نصبر على هؤلاء الشباب، وعلينا جميعا أن نصبر في الدعوة إلى الله عز وجل وأن نصابر، وإن كرهنا المرأة لما هو عليه من المعاصي لكن ذلك لا يمنعنا من دعوته، ويكون بالتي هي أحسن وعلى حسب الحال. هذا هو ما أتوجه به إلى إخواني الشباب من النصيحة، وأسأل الله لي ولهم الثبات، كما أني أريد منهم أن يحترموا آراء الآخرين التي تخالف آراءهم إذا كانت صادرة عن اجتهاد. أما ما خالف النص فيجب أن ينكر مهما كان قائله، ما خالف النص فالواجب إنكاره مهما كان قائله، وأما ما كان مجالا للاجتهاد فإنه لا يمكن أن أنكر عليه وألزمه بقولي، فإن من اتخذ لنفسه مقام الزعامة بحيث يوجب على الناس أن يتبعوا قوله فإنه قد اتخذ لنفسه منصب الرسالة، فإن الذي يجب أن يؤخذ بقوله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن علينا أن نسدد وأن نقارب وأن ننكر ما خالف النص، ولا نسكت عليه ولكن بالتي هي أحسن. هل يجوز دخول المسجد لسماع محاضرات دينية لمن كانت حائض؟ المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لها أن تدخل المسجد، ولهذا لما أمر نساء الصحابة رضي الله عنهن أن يخرجن إلى مصلى العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى، أمرهن بالخروج لحضور دعوة المسلمين، ولكن أمرهن أن يعتزلن المصلى لأن مصلى العيد مسجد، فلا يجوز للحائض أن تجلس فيه. والآن والحمد لله ما دامت المكبرات الصوت موجودة وفي المنارات يمكنها أن تسمع ولو من بعيد، وكذلك موجود المسجلات يمكن أن تحفظ المحاضرة وأن تنتفع بها المستمع لها بعد ذلك. وقد قامت الحجة في الزمن الأخير، مسجلات موجودة، آلات طباعة، مكبرات صوت، ما بقي لأحد عذر. نسأل الله أن يعيننا على طاعته. هل يجوز للصائم أن يسوك أسنانه بالفرشة والمعجون؟ وبهذه المناسبة أود أن أقول كذلك أيضا الحائض ما تدخل المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية حاضر قال أحادثتنا هي؟ قالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر، فمنعها من الدخول لطواف الوداع. إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فإنها لا تدخل لطواف الوداع وليس عليها طواف وداع، يسقط عنها. أما طواف الإفاضة طواف الحج فلا يسقط ما يتم حجها إلا به. وقال لعائشة وقد حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أما المسعى فليس من البيت، ليس من المسعى. نعم الآن ما يدخل، لا ما يدخل ويصلى فيه، لكن بينه وبين المسجد حاجز جدار قائم. نعم. هل يجوز للصائم أن يسوك أسنانه بالفرشة والمعجون؟ الفرشة والمعجون لها قوة نافذة، فالأحسن أن لا يفعل الصائم، لكن لو فعل مع تحفظه وعدم تسرب شيء منها إلى معدته فلا حرج عليه، إلا أني أخشى أنه يكون قد عرض قيامه للخطر، لأن الفرشة قوية النفوذ. ويغني عن هذا والحمد لله السواك، يتسوق في الأراك وإلى أفطر ينظف أسنانه بهذا. فضيلة الشيخ، قبل أن أتزوج وعندما كان عمري ما بين 12 سنة إلى 15 سنة كنا نذهب إلى عدة محلات تجارية وبعض البائعين ونأخذ بعض الحلويات وأشياء أخرى دون علم صاحب المحل بذلك، وذلك لغرض له. والآن وبعد أن تزوجت وهداني الله فماذا أفعل، علما بأن أصحاب الحقوق لا يمكن التعرف عليهم حاليا؟ إذا كنت تعرف من أخذت منه هذا الشيء فالواجب عليك إيصاله إليه بأي وسيلة. أما إذا كنت لا تعلم كما يفيده السؤال فإن بإمكانك أن تقوم ما أخذت، يعني تثمنه كم يساوي وتتصدق به تخلصا منه بنية أنه لأصحابه، والله عز وجل يعلم من هم أصحابه ويوصل إليهم حقهم، وبهذا تكون تخلصت منه. وأسأل الله لك الثبات على ما هداك عليه من الحق. نعم. فضيلة الشيخ، نحن نساء وأحيانا يتصل بنا رجال لطلب أزواجنا في المنزل، فما حكم ردنا عليهم؟ هل هو جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله. نعم. صوت المرأة ليس بعورة على القول الراجح، ويجوز لها أن تخاطب الرجل وأن يخاطبها في التلفون، لكنها لا يجوز لها أن تستمر معه بالكلام، يعني إنما تكلمه بقدر الحاجة، لأن بعض الناس قد يكون في قلبه مرض فيحب إطالة الكلام مع المرأة تلذذا بصوتها والعياذ بالله. فهي عليها أن تكلم بقدر الحاجة فقط، وليس عليها إثم في هذا. فضيلة الشيخ، لوحظ أن بعض الأدوية في المستشفيات تعطى للإنسان وهي محتوية على كمية من الكحول، فهل يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه الأدوية إذا كان مريضا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وفي رواية وكل خمر حرام. هذه الجملة الجامعة المانعة تدل بمنطوقها على أن كل مسكر فهو حرام، وبمفهومها على أن ما لا يسكر فليس بحرام. ولكن إذا كان الشيء يسكر كثيره دون قليله فقليله حرام أيضا. فالأشياء لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن لا تسكر لا قليلها ولا كثيرها، فهذه حالات، ولو كان فيها شيء من الخمر إذا كان هذا الجزء يسيرا اضمحل بما خالطه حتى لم يبق له أثر فإنها تكون يكون ذلك حلالا ولا يؤثر ولا يحرمها، كما لو سقطت نجاسة في ماء طهور ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يكون طهورا ولا ينجس بذلك. فهكذا لو أن نقطة من خمر وقعت على كأس ولكنها لم تؤثر فيه لا طعما ولا لونا ولا ريحا ولا أثرا فإنها لا تحرمه. فالذي لا يسكر لا قليل ولا كثير حلال، والذي يسكر كثيره وقليله حرام، والذي يسكر كثيره دون قليله يكون قليله حراما أيضا، كما أن كثيره مسكر حرام أيضا، وذلك لئلا يكون القليل ذريعة إلى الكثير. وهذا من حكمة الشرع أن الشيء القليل وإن لم يسكر إذا كان إذا أكثرت منه سكرت فإنه حرام وممنوع منه. فهذه العقاقير والأدوية التي خلط فيها شيء من الكحول إذا كان هذا الشيء قليلا لا يؤثر لا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة ولا في التأثير على البدن بالإسكار فإنه يكون حلالا لا بأس به. فضيلة الشيخ، أفيدونا جزاكم الله خيرا عن صلاة الضحى، متى وقتها؟ وهل هي سنة يحافظ عليها المؤمن في السفر والحضر؟ وهل هي نفسها صلاة الأوابين؟ أفيدونا جزاكم الله. نعم، ركعة يعني صلاة الضحى ركعتان وما شئت، أقلها ركعتان وأما أكثرها فلا حد لها، تصلي نشاطا. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح في رأي العين، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، إلى قبيل الزوال، يعني إلى أن يكون قد بقي على الزوال 10 دقائق، هذا هو وقتها. وكلما تأخرت فهو أفضل، كلما تأخرت فهو أفضل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال العلماء يعني حين تقوم من شدة حر الرمضاء، وهذا في آخر وقت الضحى. وأما المحافظة عليها وفعلها كل يوم فإن بعض أهل العلم يقول يحافظ عليه، وبعض العلماء يقول لا يحافظ وإنما يفعلها يوما ويدعها يوما. وقال بعض أهل العلم من كان له ورد من الليل يصلي فلا يحافظ عليه ففيه صلاة الليل، وأما من لم يكن له ورد فليحافظ عليه. واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذه الوصية كان أبو هريرة يستمر عليه، لأنه كان رضي الله عنه لا يصلي من الليل بسبب أنه يسهر في أول الليل لحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عندي أن المحافظة عليها أولى، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ما هي السلامة؟ السلامة الأعضاء المفاصل. قال أهل العلم سابقا ولا أجعنا عن علم الطب الحديث، قالوا إن في الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل منها يحتاج إلى صدقة كل يوم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إلى أن قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الإنسان امرأته ففي ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا كان الأمر هكذا ولهما هذه القيمة أنهما يجزئان عن الصدقات التي تجب عليك عن كل عضو فإنه يحافظ عليك. فالمحافظة على ترك الضحى فيما أرى أولى من كون الإنسان لا يحافظ عليك. بالحضر والسفر، نعم بالحضر والسفر. زوجي يشرب الخمر فما حكم حياتي معه؟ لا شك أن شرب الخمر من المحرمات التي ثبتت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء من استحل الخمر فهو كافر وإن لم يشربه، من قال إنها حلال فهو كافر وإن لم يشربه، استتاب فإن تاب وإلا قتل. أما دلالة القرآن والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأما السنة فسمعتم الحديث قبل قليل، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وأما الإجماع فهو معلوم نقله أهل العلم كافة، وهو مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، يعني تحريم الخمر. وإذا كان زوجك والعياذ بالله قد ابتلي بهذا فكن صحيح من صحيح لعل الله أن يهديه، فإن أصر على البقاء على ذلك ولكنه محافظ على الصلاة وعلى الصيام فإنه في هذه الحال إذا كان لكم أولاد فاصبري عليه لعل الله تعالى أن يهديه، ولا تفارقيه فتفرق العائلة ويفقد البيت. أما إذا كان لا يصلي فإن الذي لا يصلي كافر والعياذ بالله، كافر خارج عن الإسلام، ولا يحل لامرأة أن تبقى مع زوج لا يصلي لأنها لا تحل له في هذه الحال. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم منات مهاجرات مستهزئين الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. انتبه، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالرجل إذا كان لا يصلي لا يحل لزوجته أن تبقى معه أبدا، لكن إذا هداه الله ورجع إلى الإسلام وصلى فإن شاءت أن تعود إليه فلها أن تعود، إلا إذا كان قبل انتهاء العدة فإنها تعود إليه على كل حال لأنها زوجته. فضيلة الشيخ، نحن في هذه المدينة تستخدم مياه المجاري وتنقى ثم بعد ذلك تسقى بها الزروع، فهل هذه المياه تعتبر طاهرة أم لا؟ هذه المياه إذا زال عنها أثر النجاسة ولم يبق فيها لون ولا طعم ولا ريح فإنها تكون طاهرة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله هذا في كتبهم وقالوا إن الماء النجس تلوث بعين خبيثة فإذا زال أثر هذه العين صار طاهرا. وأما سقي المزارع به فإن أكثر أهل العلم يجوزون أن يسند الشجر بالشيء النجس، يعني يجعل سمادا. وكان الناس فيما سبق يستعملون هنا كانوا يجعلون أرواث الحمير يجعلونها في المزارع سمادا وهي نجسة كما هو معلوم. وأكثر العلم على أهل العلم على جواز ذلك، وعلى هذا فسقل المزارع بهذا الماء لا بأس به، لكن إن كان ذا رائحة خبيثة فإن الإنسان يجب عليه أن يتجنبه في ملابسه ويتطهر منه إذا أصابه. هل يجوز نكاح المرأة من دبرها؟ وإذا أصر الزوج على ذلك هل تطلق زوجته؟ وما هي كفارته؟ نعم، إتيان المرأة من دبرها محرم، ولا يجوز للزوج أن يفعله. وإذا أصر على ذلك فإنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته، ولا يحل للزوجة أن تبقى معه، لأن الله تعالى إنما أذن للرجل أن يأتي امرأته من فرجها. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ما هو الحرث الذي يكون؟ أهو القبر أم الدبر؟ موضع الزرع، موضع الزرع وهو الفرج القبر. ولكن الله قال: ائتوه حيث أن شئتم، يعني حيث شئتم. فيجوز للرجل أن يجامع زوجته في فرجها من أمامها أو في فرجها من ورائها، ولكن أن يجامعها في الدبر هذا حرام ولا يجوز. وإذا عرف الرجل به وأصر عليه فإن على الزوجة أن تطالب بفسخ النكاح ويفسخ النكاح، ولا يحل لها أن تبقى معه في هذه الحال. وأما الكفارة إذا فعل الزوج هذا الأمر فكفارته أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عنه على حسب الشروط التي ذكرناها للتوبة. رجل استدان بعض من المال ومرت السنين وفقد الرجل الذي استلف منه ولا يدري أين هو، فماذا يفعل بهذا المال؟ هذا الرجل الذي استدان من شخص ثم جهله، إذا كان لا يدري من أين هو، لا من قبيلته ولا ورثته، وبقي مجهولا، فإنه يتصدق بقدر هذا الدين عن صاحبه الذي استدانه منه، ينويه عنه، ثم إن جاء صاحبه يوم من الدهر فإنه يخيره ويقول له: أنا لما أيست منك تصدقت به عنك، فإن أمضيت الصدقة فهي لك، وإن لم تمضها فهذه دراهمك. ظروف عملي تضطرني إلى تفويت صلاة الجمعة مرة كل شهر، فما حكم ذلك؟ كلمة ظروف عملي ليست بينة لي، فلا أدري ما هذه الظروف. أهي ظروف لا يمكن أن تتخلص منها أيها السائل؟ فإن هذا لا حرج عليك لأنك معذور. أم أنها ظروف تجارة وظروف حرب يمكنك أن تأتي أن ترجع إليها بعد الصلاة؟ فإن هذه لا تعتبر مبيحة لك ترك صلاة الجمعة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا شيخ واقع المهم على كل حال أن ما أستطيع نفسي الظروف إذا كان الأمر قاهرا لا يمكنك أن تتخلص منه فأنت معذور. هل رفع اليدين على الصدر بعد الركوع سنة؟ نعم، رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، أو بالأصح وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة. ويدل لذلك حديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في صحيح البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فإذا أخذنا بهذا العموم شمل القيام بعد الركوع، وذلك لأننا نقول في حال الركوع أين تكون اليدان؟ على الركوع، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، ويبقى في حال القيام تكون على الصدر في القيام الذي قبل الركوع وفي القيام الذي بعد الركوع. ولهذا نستدل بهذا الحديث على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، نستدل على بهذا الحديث على أنه سنة، والله أعلم. فضيلة الشيخ، أنا إنسان أصلي الفروض في بيتي وأصوم رمضان وأخلاقي طيبة، وسمعت أنه يجب أن أتعرف على أمور ديني، فهل هذا صحيح أم تكفي محافظتي على الصلاة والصوم؟ أفيدونا جزاكم الله. أي نعم، هذا الرجل ذكر عن نفسه أنه يصلي في بيته الصلوات الخمس وأنه يصوم رمضان ولم يذكر الزكاة ولا الحج، لكن بناء على قوله إنه محافظ على دينه سيؤدي الزكاة ويؤدي الحج، ولكن هذا الرجل فرط في شيء واجب في صلاته ألا وهو الصلاة جماعة مع المسلمين، لأن الصلاة جماعة مع المسلمين واجب، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتخلف عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وما ظنكم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أرأف الخلق بالخلق، هل يمكن أن يهم بإحراق هذه البيوت على أهلها لترك أمر المستحب؟ لا يمكن أبدا. وكل واحد لا يفهم من هذا الحديث إلا أن الأمر شديد عن التخلف عن صلاة الجماعة، وعلى هذا فيجب على المسلم أن يصلي مع جماعة المسلمين ولا يحل له أن يتخلف عنها. حتى إن رجلا أعمى ثبت في صحيح مسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلن يعذره. فدل هذا على أنه لا بد من حضور الجماعة. فنحن نقول لهذا الأخ: عليك أن تصلي مع الجماعة وأن تحافظ عليها وأن تؤدي بقية ما يجب عليك في دينك. وأما العلم فما احتجت إليه من العلم وجب عليك أن تتعلمه. فمثلا إذا كنت صاحب مال يجب عليك أن تعرف الزكاة ومقدارها وأين تصرف. إذا لم يكن لك مال لا يجب عليك أن تتعلم هذا، لأنك لست مكلفا بالعمل به. وكذلك الحج، إذا كنت لا تستطيع أن تحج لا يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج، لكن إذا كنت مستطيعا وجب عليك أن لا تحج حتى تعرف أحكام الحج. وعلى هذا فكل شيء في أمر دينك يجب عليك، فإنه يجب عليك أن تتعلمه لأجل أن تعبد الله على بصيرة. لقد ابتعثت إلى أمريكا ومكثت فيها مدة 4 سنوات ولم أكن أصلي ولا أصوم، فهل علي قضاء ذلك؟ الحقيقة أن هذا السؤال يكشف لنا عن سر قد يجهله كثير من الناس، ألا وهو خطورة الابتعاث إلى بلاد الكفر. فهذا الرجل أسأل الله أن يصلح لي وله الأمور، لا شك أنه تأثر، وإلا فقد خرج من بيئة محافظة متدينة، لكنه تأثر في بلاد الكفر فبقي 4 سنوات لا يصلي ولا يصوم. وهذا أمر يدل على خطورة الابتعاث إلى أولئك القوم، وأن الإنسان متى وجد عنه مندوحة فلا يذهب إليه. واعلم يا أخي المؤمن أنك قد تقول في نفسك: أنا الآن والحمد لله محافظ وأنا أجزم بأني ما أتأثر به، لكن تقول ذلك وأنت هنا في سلامة، لكن إذا وقعت في الشرف ربما لا تنجو، ربما لا تنجو. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه، قال: من سمع به فلينأى عنه، فإن الرجل يأتي إليه وهو مؤمن ثم يتبعه بما يقذف في قلبه من الشبهات. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبعد عن مواقع الفتن، وهذا هو الحق، وهو الحزم والسلام، أن تبتعد عن مواقع الفتن ولا تقل أصبر ولا أضل. هذا الرجل أيضا يكون الآن صحيحا ويقول: لو ابتلان له بمرض لصفر، لكنه إذا ابتلى بمرض لا يكفر عليه. ويذكر عن بعض أهل العبادة وأظنه سحونا، يذكر عنه فيما قال من شدة عزمه على توكله على الله أنا لك عبد فكيف ما شئت فامتحني. شوف الكلام، أظنه مسحونا. قال الكلام على المعنى، قال أنا لك عبد فكيف ما شئت فامتحني. ابتلاه الله عز وجل، شوف السلام من الشرور أسلم. ابتلاه الله تعالى بعسر البول فصار يعثر عليه أن يبول، فجعل هذا الرجل يتجول في كتاب الصبيان، يعني في مدارس الصبيان، يقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه عجز عن الصبر. فالإنسان ما دام في عافية من الأمور فإن السلامة أسلم له وأبعد. أما بالنسبة للجواب عن سؤاله بعد هذا التعليق على خطورة الابتعاث، فإننا نقول له ما فاتك لا يلزمك قضاءه، ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تصلح العمل. والله تعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأسأل الله لك الاستقامة والثبات، وأن يغفر لك ما مضى، فاستقم يا أخي على دين الله وأد ما أوجب الله عليك، واسأل الله دائما المغفرة والتوبة، والله تعالى يتوب على من تاب. ما حكم قراءة المعلمة القرآن للطالبات وهي حائض؟ قراءة المعلمة القرآن وهي حائض لا بأس به للطالبات، ولا بأس به للطالبة أيضا إذا كانت تحتاج إلى قراءته، كما لو كان وقت اختبار أو تخشى من نسيانه فإن ذلك لا بأس به. وذلك لأنه ليس في السنة دليل صحيح صريح على منع الحائض من قراءة القرآن، وعلى هذا فالأصل حل حتى يتبين المنع، وإذا لم يتبين المنع فإنه يجوز. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فبعضهم قال إنه لا يجوز، وبعضهم قال يجوز بكل حال. ولكن الذي أرى درءا للخلاف أنه إذا احتاجت إليه فلا بأس به، كما لو كانت معلمة أو طالبة تحتاج إلى القراءة للامتحان أو للحفظ فهذا لا بأس به. أما مس المصحف فالأولى أن تمسه بالقفازين، تضع الشراب اليدين وتمسه أحسن. هل يجوز صبغ الشعر الأبيض للنساء أو الرجال؟ صبغ الشعر الأبيض سنة لكن بغير السواد، أما بالسواد فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبه، فقال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وورد حديث في الوعيد على من صبغ بالسواد، وهنا لون يكون بين السواد والحمرة أدهم، يمكن للرجل وللمرأة أن يصبغ به ولا حرج في ذلك، بل إن صغير الشيء بغير السواد من السنة. لقد نذرت نذرا بأن أذبح جملا، فهل يجوز لي التصدق بقيمته؟ وهل كلمة جمل تعني أي عمر كان؟ نعم، أولا النذر مكروه ولا ينبغي للإنسان أن ينذر، بل قال بعض أهل العلم إنه حرام. لماذا؟ لقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وأخبر أن النذر لا يرد القدر. وكثير من الناس إذا أيس من حول نعمة أو من اندفاع نقمة ذهب ينذر كأن الله لا يعطيه إلا بنذر، وهذا أمر، بل هذا وقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والإنسان الناذر يلزم نفسه بما هو في حل منه، وربما لا يفي بنذره، وإذا لم يفي بنذره أوشك أن تصيبه العقوبة التي ذكرها الله في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. انتبه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فما تصدقوا ولا أقبلوا على الإسلام بل أعرضوا. ما هي النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون والعياذ بالله. نفاقا في قلوبهم إلى الموت، إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأنا أحذركم أيها الإخوة المؤمنون من النذر، إذا كنت في شدة فاسأل الله أن يفرج عنك، إذا كنت تريد شيئا محبوبا إليك فاسأل الله أن يسره بدون أن تنظر. ولكن من نذر أن يطيع الله فليطع، وهذا الحق الذي نذر أن يذبح جملا يجب عليه أن يطيع الله عز وجل ما دام هذا النذر معلقا على حصول شرط، إن حصل كذا فإلا على نذر أن أذبح جملا. والجمل إذا كان قد نوى شيئا معينا فعلى نيته، وإلا فلا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، أي أن يكون قد بلغ 7-5 سنين وأن يكون سالما من العيوب المانعة من الإزة. ولو ذبح عن الجمل 7 من الغنم لكان ذلك مجزئا عنه وكافيا، وهو في الوقت الحاضر فيما أظن أنفع من الجمل. 7 من الغنم أنفع من الجمل. نعم. ما حكم لبس القفازين في غير وقت الحج والعمرة؟ لبس المرأة للقفازين في غير الحج والعمرة جائز ولا بأس به، والذي يظهر لي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس القفازين بعد الإحرام، الذي يظهر لي من هذا الحديث أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن القفازين، ولهذا ورد النهي عنه في حال الإحرام، ولو كان غير معتاد للنساء لم يكن للنهي عنه في حال الإحرام فائدة لأنه غير موجود. فهذا الحديث يدل على أن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن يلبسن القفازين، وهو مما يدل على ضعف القول بأن الكفين ليس من العورة، وأن القول الراجح أن اليدين والوجه من العورة، والوجه أشد من اليدين في وجوب الستر. نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وثانيا ما هو الطريق الصحيح لكي يصبح الإنسان المسلم داعية إلى الله، وبماذا تنصح من الكتب في العقيدة والفقه؟ الجواب على ذلك أن أقول له أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. وأما ما ذكرت من الدعوة إلى الله فلا بد من علم يسبق الدعوة قبل، لأن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة بلا علم قد يكون ضررها أكثر من نفعها من وجهين. الوجه الأول أن الداعي قد يدعو إلى شيء باطل يظنه حقا وهو لا يدري، يدعو إلى شيء باطل يظنه حقا وهو لا يدري، وقد ينكر حقا يظنه باطلا وهو لا يدري، فيكون ممن كذب على الله والعياذ بالله. ثانيا أن الداعي إلى الله على غير علم أدنى واحد من الناس المغرضين يقيم عليه شبهة في الدين، فإذا أقام عليه شبهة في محفل ومجمع وعجز عن إجابة الشبهة صار في ذلك نكبة على الإسلام. إذا لم يكن الداعية على جانب كبير من العلم يستطيع به أن يدفع الشبهة وأن يقيم الحجة فإنه لا ينبغي أن يدعو، لكنه يمكن أن يبلغ، والتبليغ غير الدعاء الدعوة، أن يبلغ من دين الله ما كان يعلمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، مثل لو كان رجل يعرف أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فرأى رجلا أقل بها فقال له يا أخي إن هذا حرام والواجب عليك أن تقرأ الفاتحة ومن صلى بدون الفاتحة فلا صلاة له، أو رأى رجلا إذا رفع من الركوع هبط إلى السجود بدون طمأنينة فقال يا أخي هذا حرام، لأنه يجب على من رفع من الركوع أن يطمئن ثم يسجد، ويجب على من رفع من السجود وجلس بين السجدتين أن يطمئن ثم يسجد. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا قام من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وإذا قام من السجود جلس حتى يقول القائل قد نسي. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. فضيلة الشيخ، أما ما ننصحك به من الكتب فإن أحسن كتب وأسلم كتب في العقائد مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأنها مبنية على العلم الصحيح وعلى العقل الصريح، إذ أنها مستقاة من الكتاب والسنة ومن الأدلة العقلية المقنعة. فإذا أردت ذلك فعليك بكتب هذين الإمامين أحمد بن تيمية ومحمد بن القيم رحمهم الله، ولا سيما في العقيدة الواسطية، عقيدة مختصرة مفيدة جدا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أسمح لزوجتي بالسفر بالطائرة مع أمها وأختها وزوج أختها؟ لا يجوز لك أن تسمح لها أن تسافر بلا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فألغى النبي عليه الصلاة والسلام اكتتابه في الغزو وأمره أن ينطلق فيحج مع امرأته. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم. ولكن قد يقول قائل: إذا كنت واثقا وآمنا عليها لأنها مع نساء ومعها زوج أختها، قلنا حتى في هذه الحال ولو كنت آمنا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: إني اكتتبت في الغزوة، ما قال: هل مع امرأتك أحد تأمنه عليها؟ ولا قال: هل امرأتك كبيرة السن لا يطمع فيها أو شابة؟ بل قال: انطلق فحج مع امرأتك. فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم مهما كانت الحال. يقول بعض الناس: إن الطيارة زمنها قصير ولا أحد معتد على المرأة في الطيارة، فنقول: علينا أن نأخذ بالأحاديث التي ليس فيها تفصيل. فلو قلت: النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه سيأتي طائرات في آخر الزمان تقطع المسافات الطويلة بزمن قليل، قلنا: هذا حق. قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم ذلك، ولكن الله تعالى قد علم ذلك، وجاءت النصوص مطلقة عامة. والركوب في الطائرة يعتري مشاكل. المشكلة الأولى: قد تدخل المرأة صالة الانتظار وتتأخر الطائرة ما تسافر، وهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. ثم حينئذ تبقى المرأة أين تذهب؟ ثم قد تقوم الطائرة في الوقت المحدد وتركب المرأة، ولكن يحول بين استمرار الطائرة في سيرها حائل فترجع إلى المطار الأول، كما وقع ذلك كثيرا. نعم، هذا أيضا مشكل. ربما تستمر الطائرة ولا فيها خلل، ولكن لا يتيسر لها النزول في المطار التي قصدته لسبب من الأسباب، وهذا أيضا وارد. ربما تنزل في المطار الذي قصدته ولكن المحرم الذي يستقبلها حصل عليه نوم ولم يستقبلها، حصل زحام في المسير ولم يتمكن من الوصول في وقت المقرر، حصل عليه حادث فلم يصل، كل هذا وارد. حتى لو فرض أنه وصل في الوقت المقرر وقابل المرأة، لكن من الذي ركب إلى جانبها في الطائرة؟ ما ندري، قد يركب إلى جانبها رجل لا يرحم عباد الله ولا يخاف من الله ولا يغار على حرمة المؤمنين، فيحصل بها فتنة ومنه فتنة. كل هذه الاحتمالات كلها واردة، وبهذا يتبين الحكمة، حكمة الشريعة الإسلامية وحفاظها على المرأة وعلى حمايتها وعلى غير هذا الشرع. ولهذا قال سعد بن أبي وقاص: إنني لو وجدت رجلا على أهلي ما ذهبت آتي بأربعة شهداء، والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بالسيف مع حده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير منه. ومن أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالدين دين غيرة، ودين حماية وصيام. نعم. فضيلة الشيخ: زوجتي تحمل بعد وضعها للطفل بخمس شهور، فطلبت مني بأن تستخدم مانعا للحمل لمدة رضاع الطفل، فهل هذا يصح؟ إذا كانت المرأة تشق عليها الحمل في هذه المدة القريبة فلا حرج أن تستعمل مانعا يمنع الحمل، ولكن حسب ما سمعت أن استعمال الحبوب ضار بالمرأة، ضار بها من حيث الصحة ومن حيث الرحم ومن حيث العادة أيضا، لأن كثيرا من النساء يشكل عليهن العادة تتغير بواسطة هذه الحبوب. ولكن هناك شيء آخر يمكن أن تحتفظ المرأة به عن الحمل، وهو ما يسمونه باللولب، فإذا استعمل هذا للحاجة فهذا لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعزلون والقرآن ينزل. والعزل أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنزال نزع وحصل الإنزال في الخارج لأن لا تحمل، فأقرهم الله تبارك وتعالى على ذلك، فدل هذا على جواز الامتناع من الحمل لمدة معينة. قرأت في بعض الكتب عن تحريم لبس خاتم الدبلة وهو خاتم الزفاف لأن فيه تشبيه للنصارى، فهل هذا القول صحيح؟ نرجو توضيح ذلك. الدبلة إما أن تكون من الذهب أو من الفضة، إن كانت من الذهب فهي حرام للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على رجال أمته الذهب، حتى إنه رأى رجلا وعليه خاتم من الذهب فطرحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيلقيها في يده، أو قال فيضعها في يده، أو كلمة نحوها. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للرجل: ألا تأخذ خاتمك فتنتفع به؟ فقال: والله لا آخذ خاتما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم أو طرحه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه. فدل هذا على أن الذهب لا يحل للرجل. وإما أن تكون الدبلة من غير الذهب، فإن غير الذهب لا يحرم لبسه على الرجل، لكنه كما قال السائل قيل إن أصل هذه الدبلة مأخوذ من النصارى، وإذا كان كذلك صارت محرمة من هذه الناحية لأنها تشبه. وقال بعض الناس إن هذه الدبل يكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة وعلى دبلة الزوجة اسم الرجل، وأنهم يعتقدون بذلك أنه إذا خلع أحدهما الدبلة فمعناه أن العشرة بينهما سوف تنفصل، فإذا كان الأمر كذلك صارت أيضا محرمة من جهة هذا الاعتقاد الفاسد. فضيلة الشيخ: ما الذي يستطيع الابن فعله تجاه والده من جهة أداء الصلاة في بيوت الله، حيث أن والده لا يؤديها في المساجد، وإن أداها فيؤديها في المنزل متأخرا عن وقتها؟ نقول لهذا الابن: لا تيأس، انصح أباك وائت له بالكتب الدالة على وجود صلاة الجماعة، لعل الله تعالى أن يهديهم وتكون سببا في صلاحه وإصلاحه. فإذا كان مستمرا على ما هو عليه فأخبره بأن تأخير الصلاة عن وقتها لا تنفعه ولو صلح، يعني الرجل إذا أخر الصلاة أو المرأة عن الوقت بدون عذر فإنه لا ينفعه صلاتها لو صلى ألف مرة، وذلك لأن الله تعالى حدد للصلاة وقتا معلوما الأول والآخر، فمن صلىها قبل الوقت لم تصح ومن صلىها بعده لم تصح إلا أنه إذا كان معذورا بنوم ليس عنده من يوقظه أو نسيان فإنه يصليها إذا استيقظ وإذا ذكر، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى أحد المصلين متأخرا ركعة أو ركعتين عن الصلاة وبعد أن سلم الإمام قام لإتمام صلاته ولكنه فوجئ بالإمام يكبر ويسجد سجود السهو، فماذا أفعل؟ هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن الإمام قد يسجد للسهو بعد السلام ويكون المأموم قد فاته شيء من الصلاة فيقوم. فأقول إذا كان قد فاتك شيء من الصلاة وسلم الإمام فقم ولو سجد للسهو، لا تتابعه إذا كان سجود السهو بعد السلام، وذلك لأن المتابعة في هذه الحال متعذرة، لأن المتابعة أن تسلم مع الإمام وتسجد مع الإمام، وهذا لا يمكن إذ أن صلاتك لم تنتهي بعد. وعلى هذا فمتى كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يتابعه بل يقوم ويقضي ما فاته. ثم إن كان قد أدرك الإمام في السهو سجد بعد السلام كما سجد إمام، وإن كان السهو من الإمام قبل أن يدخل هو مع الإمام فإنه لا سهو عليه، لأنه كان قبل أن يدخل مع الإمام قبل أن ترتبط صلاته بصلاة الإمام. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن سجود السهو له محلان، محل قبل السلام ومحل بعده، فيكون قبل السلام في موضعين إذا كان سببه النقص وإذا كان سببه الشك مع تساوي الأمرين. إذا كان سببه النقص مثل لو نسي الإنسان أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، أو نسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، أو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، كل هذا نقص، فهنا يسجد للسهو قبل السلام، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين ولم يجلس، ما جلس للتشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس، لأنه سجد عن نقص. أما الموضع الثاني في السجود عن نقص فهو إذا شك ولم يترجح عنده أحد الأمرين، مثل شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا ولا ترجح عندك شيء، فاجعله ثلاثا يعني تبني على اليقين وهو الأقل، وتأتي بالرابعة وتسجد للسهو قبل السلام. وأما السجود بعد السلام ففي موضعين أيضا، الموضع الأول إذا زدت في الصلاة فإن السجود يكون بعد السلام، والموضع الثاني إذا شككت وترجح عندك أحد الأمرين فإنك تكمل على ما ترجح عندك وتسجد للسهو بعد السلام. مثال ذلك رجل صلى خمسا ولما كان في التشهد الأخير ذكر أنه صلى خمسا، نقول كمل التشهد وسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. ورجل آخر سلم حين صلى ثلاث ركعات ناسيا ثم تبين له أنه قد بقي عليه ركعة فيأتي بالركعة ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. أما في الشك فرجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وترجح عنده أنها ثلاث فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو بعد السلام. هكذا جاء الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما إذا سجد بعد السلام فلا يتشهد، يسلم. كيف يعرف الإمام قبل صلاته؟ يعني سجود الإمام بعد قبل صلاته بعد؟ يعني سهو الإمام، سهو الإمام قصد. يعني كيف يعرف المسبوق أن سهو الإمام قبل أن يدخل معه؟ نعم. يعرف ذلك لأنه لما دخل معه ما حصل عليه. لا. نسيان التسبيح متى يكون؟ قبل السلام ولا بعده؟ قبل السلام. قبل السلام. إذا هو ما هو الطائم حتى يسلم، ما هو مشكلة إذا كان قبل السلام، ما مشكلة، لأن المسبوق سيتابع الإمام. أي نعم، سجود السهو الذي بعد السلام لا بد فيه من سلام، ولكن لا يجب فيه التشهد على قول الغالب. التشهد ما هي التشهد، فيه السلام فقط. لو نسي عن سجود السهو فلا شيء عليه، لأن هذا واجب للصلاة وليس واجب فيها. بعد انتهائي من أداء الصلاة وبعد أن سلمت عن يميني أحدث، فهل هذا يبطل الصلاة؟ إذا أحدث الإنسان بعد التسليمة الأولى فإن بطلان صلاته ينبني على القول بأن الواجب هو التسليمة الأولى فقط. إن قلنا إن الواجب هو التسليمة الأولى فقط فإن حدثه بعد التسليمة الأولى لا يضر وتكون صلاته صحيحة، وإن قلنا بأن الواجب التسليمتان فإن صلاته تبطل وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وهذا هو الراجح، أن الواجب التسليمتان، وبناء على ذلك فإنه إذا أحدث بعد التسليمة الأولى وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأن صلاته لم تتم. هل يجوز إطالة الأظافر بالنسبة للمرأة، وهل يجوز الصلاة بها أم لا؟ ولماذا لم نقل وبالنسبة للرجل أيضا؟ نعم، إطالة الأظفار معنى ذلك أن الإنسان تنزل بنفسه إلى أن يكون كالحيوان. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. يعني الحبشة تبقي أظفارها ما تقصها حتى تكون لها مثل المدى، والمدى هي السكاكين، تبقى بها بطون الحيوان وتخمش بها ما تخمش وتجعل ذلك بمنزلة السكين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تحذيرا من هذا الفعل. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأمته في قص الأظافر وحلق العانة وقص الشارب ونفس الأبط ألا تترك فوق 40 يوما، يعني أنه حجد لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ألا ندع هذه الأشياء الأربعة فوق 40 يوما. وعلى هذا فيكون إطالة الأظفار خلاف ما وقته النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الرجال أم في النساء. هل يجوز تأليف قصص لم تحدث في الواقع أم أن ذلك يعتبر كذبا؟ هذه والله مما أتوقف فيه، لأن القصص إذا لم تنسب إلى شخص معين فليست بكذب، وإنما أنا أفرض رجلا فعل كذا أو فعل كذا، فهو كما لو قلت لو فعل أحد كذا صار الحكم كذا وكذا، فأنا أتوقف فيها ولا أجزم فيها بالتحريم لأنها ليست كذبا. أنا ما كذبت على شخص معين، وإنما صورت قصة أو قضية معينة أريد فيها تحذير الناس من هذا الفعل أو ترغيب الناس فيه إذا كان محمودا. السؤال الأخير، ذكرتم فضيلتكم واجب الشباب المسلم، فما هو واجب النساء؟ نعم، واجب النساء أن يتحلين بما وصف الله تعالى المرأة الصالحة في قوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأن تكون المرأة بالنسبة لزوجها إذا كان ذات زوج أن تكون ممن إذا نظر إليها شرفته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا حدثها أعجبته، حتى تكون الحياة بينهما سعيدة. كذلك يجب على المرأة أن تكون أن لا تخرج إلى الأسواق إلا عند الحاجة، وإذا خرجت فلا تخرج متبرجة ولا متطيبة، لا متبرجة بثياب جميلة ولا متطيبة، لأن ذلك موجب للفتنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت صخورا فلا تشهد معنا العشاء، نهاها أن تحضر المسجد لأنها أصابت البخور، فكيف بمن تخرج إلى أسواق وهي متطيبة ومتجملة؟ فإن هذا حرام عليها وسبب للفتنة منها وبها. نعم. نعم.